أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم. قال المؤلف رحمه الله: أن يكون في طريق الحق غير ضالين عنه. أن يكونوا ليس عليك هداهم أن يكونوا في طريق الحق غير ضالين عنه، ولكن الله يهدي من يشاء بألطافه وبأسباب من المهتدين. فقبول الحق من أول معرفته، وكالدعاء بالتوفيق وكالصدقة وغير ذلك. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لأن نفعه لكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذا هو الذي يبقى لكم. ما تنفقون في حال أنكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أن ينظر إليكم، أن يرضى عنكم، لأن شأن من يرضى منا عن إنسان أن ينظر إليه، كما أنه إذا سخط عليه أعرض عنه. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا تنقصون منه شيئا أو لا تنقصون منه شيئا. فالنفقة مع فوائدها العظيمة ترجع لصاحبها مع فوائدها. ثم بين تعالى مصرف هذا الإنفاق الذي رغب فيه هنا. إذن قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى له هو داعي وبشير ونذير، ولكن ليس ملزم بأن يهتدوا من استمع إليه أو من تابعه. فالمسألة الذي عليك أنت، ما عليك إلا البلاغ، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أنت إلا نذير. نعم، فهذا ما عليك. أما أنهم يهتدوا أو يلتزموا، هذا شيء راجع لهم. أنت عليك أن تبلغ رسالتنا، وهم المسؤولون عن كل إنسان مسؤول عما فعله وما التزم به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية من الله سبحانه وتعالى، والأصل في الهداية أنها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى والعبد نفسه. فإذا شاء العبد أن يهتدي، بحث عن طرق الهداية التي الله سبحانه وتعالى دله عليها وأرسل بها الرسل وأرسل بها الآيات، فهذا هو المشيئة هنا. فأنا عندما يكون عندي مشيئة للطاعة وعندي مشيئة للعبادة، فإنني أنا في الأصل أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لي هذا الشيء، وأرسل النبي وأرسل الأنبياء والرسل. مشيئة الله هنا في إرسال هؤلاء الرسل وفي توضيح هذه الطريق الخير وطريق الشر. ثم تأتي مشيئة الإنسان، فمن شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر. فهنا مشيئة الإنسان ترتبط بهذه المشيئة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فمن أراد الطاعة وفقها الله لها. ليست المسألة مسألة كما قلنا وكررنا، المسألة مسألة جبر، المشيئة الله أن فلان يؤمن، مشيئة الله أن فلان يكفر. لا، هذا لا، ليس المعنى إطلاقا. لكن المعنى أن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان أنبياء ورسل وآيات وما يدل على طريق الخير، فإذا شاء الهداية فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لها الألطاف، ومن شاء العكس فيتركها الله سبحانه وتعالى. من الذين اهتدوا زدناهم هدى، قال الله سبحانه وتعالى، أو زادهم الله هدى. ومن كفر وضل فإن الله سبحانه وتعالى كما قال: كلا بل رانا على قلوبهم، أو قلوبهم غلف، وكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم لا يريدون الهداية. نعم، مشيئة الإنسان فيها، مشيئة الإنسان هي الأساس في هذا الشيء. أما الله سبحانه وتعالى فقد أعطى المجال للجميع، لكل المكلفين، فأنت تختار الخير أو تختار الشر. فمشيئة الله هذه موجودة أمامك. نعم. نعم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم قال، بيّن الله سبحانه وتعالى، احنا نتحدث في الأيام الماضية عن الإنفاق وعن الصدقة وعن كذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى يبين، قال: للفقراء هذا الإنفاق الذي حثيناكم عليه ونفلناكم إليه وشجعناكم عليه في هذه الأبواب. إذن للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذن هؤلاء الذين يكون فيهم الإنفاق ويكون مضاعفة الجزاء من الله سبحانه وتعالى لهذا للفقراء الذين أحصروا، فلهؤلاء تنفقون لأنهم مع فقرهم محصرون في سبيل الله في مركز الإسلام مستعدون لنصر الله ورسوله، ولذلك لا يستطيعون أن يسعوا لتحصيل قوتهم وقوت عيالهم، فالإنفاق عليهم نصر للإسلام فأجره عظيم من هذه الناحية، أيضا مع عظم أجره من حيث أنه في أناس صالحين أبرار أهل دين ومروءة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف عن أموال الناس، وخص الجاهل لأن العالم يعرف أن التعفف عن أموال الناس شأن المؤمن المتقي للحرام وللشبهات، فليس علامة الغنى فينبغي التعرف لهم، فبماذا يعرفون؟ قال تعالى تعرفهم بسيماهم. فهؤلاء المؤلف رحمه الله يميل دائما إلى شدة الإسلام وإلى قوة الإسلام وإلى نصرة الإسلام، فعندها هؤلاء المحصرون قال هؤلاء من بذل نفسه للجهاد في سبيل الله كأنهم الجنود، جنود الإسلام، نعم جنود الإسلام، حصروا أنفسهم فلا يستطيعون أن يعملوا لأنهم مستعدين للعدو ومرابطين في هذا المكان، ومع ذلك هم لا يجدوا شيء، نعم لأنهم حصروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. إذن فالنفقة عليهم مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى، أيضا فهي مضمونة تماما أنها في طريقها، ما عاد عندك شك هل هذا مصرف أو هذا يستحق أو ما يستحق. هذا الجندي الذي واقف في ثغر من ثغور المسلمين أو مواجهة الكافرين أو مواجهة أعداء الإسلام فهذا الصرف فيه مضاعف ومستحق ومقبول من الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ في التبيين، في تبيينهم كما قال يعني لا يستطيع احصروا في سبيل الله، أنهم محصروا بجهادهم في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون الانسحاب من المكان اللي هم فيه، نعم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أما العالم فلا، الجاهل الذي لا يعرف شيء هذا يحسبهم أغنياء، أما العالم فهو يعرف أن الذي يتعفف عن أموال الناس وعن حقوق الناس وعن أخذ أموال الناس فإنه محتاج، خاصة إذا فسد الزمان وأصبح أن المسألة مسألة ظلم وتظالم، أما هذا الذي لا يريد الظلم ولا التظالم فتجده معتزل الناس إذا لم يكن في الجهاد فستجده. فالعالم يعرف أن فلان معتزل الناس، مجرد أني أنا أعرف أن فلان لا يأتي الحرام لا يأخذ أموال الناس فمن هنا أبدأ، فإن كان في خير فهذا شيء، فإن كان محتاج فيجب علينا أن ننتبه له حتى نشجع بقاءه على هذا الشيء الذي هو فيه، ما هو نحن أن المسلمين كلهم يرفعوا أيديهم عنه حتى يبحث عن الحرام، لكن بل يجب على المسلمين أن يساعدوا هذا الإنسان المتعفف بالعطاء وبالإكرام وبالمساعدة حتى يستمر في هذه الاستقامة. ومن صفاتهم تعرفهم بسيماهم أي بعلاماتهم، فالجائع يظهر جوعه في وجهه، والمغتم من جوع أولاده يظهر غمه في وجهه وغير ذلك، تعرفهم هؤلاء المحتاجين تعرف ماذا يدور في خاطره عندما تراه كسيف حزين، ما باليد حيلة عندما يقول ذاك ما باليد حيلة، فهؤلاء المتعففين يعني تعرفهم، تعرف في بيته تعرف في، وهذا ما يجب علينا حقيقة كمجتمع إسلامي، يجب علينا أن نصل إلى المنازل، لا أن يصل إلى الواجب، والإسلام يحث على أن المؤمن الغني يصل إلى الفقير المسلم المحتاج إلى بيته، وليس الأصل أن الفقير يبحث عن الغني، هو الأصل أن الغني الذي يبحث عن الفقير، لأن كون هذا الفقير فعلا مستحق ويقبل منك فهذا فضل كبير لك أنت في المجمل فيك أصلا. فلاحظوا الإسلام ودقة الإسلام أن الغني هو الذي يبحث عن الفقير احتراما للفقير، حفظا لما وجهه لمكانته في مجتمعه. الإسلام لا يريد أن لا يريد الطبقات، طبقة غني وطبقة فقير، الإسلام يريد الناس سواسية حتى لا يكون هناك، يعني لأننا إذا أتينا للمجتمع الإسلامي يفترض المجتمع الإسلامي الذين يصطفوا في الصف الواحد في الصلاة أنهم سواسية، ويفترض في المجتمع الإسلامي كله أن يكونوا يعني في الحد الأدنى من المعيشة والكرامة، أن يكون المجتمع الإسلامي في الحد الأدنى متساوي على الأقل، لا يكون هناك عندنا فقر مدقع أن يكون عندنا فقر مدقع، أن يكون عندنا ما يوجب وما يجعل من هذا الفقير مجرم، أن يجعل من هذا من هذه المحتاجة خائنة لنفسها ولبيتها، أن يجعل من هذا الشخص سارق، أن يجعل من هذا الشخص قاتل. هذا لا يجب، يجب أن يكون المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى دائما نكرر هذا، يقول أن لا يوجد فقير مسلم إلا لأن هناك غني مسلم منع زكاته من أن يؤديها إلى أهلها. فلذلك هذا هو تنظيم المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي، الإسلام الحق، تعاليم الإسلام التي احنا ابعد من يكون عنها الآن، لا توجب أنه يوجد في المجتمع فقير، ولا توجب أن يوجد في المجتمع من يأتي ويسأل، لأنه لا مجال للسؤال في الإسلام. سألت لماذا تسأل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: اذهب واحتطب، لا تجلس تسأل الناس هذا يعطيك وهذا ما يعطيك، أنت رجل قوي. والمجتمع الإسلامي كما نكرر دائما مجتمع عمل، مجتمع بناء، مجتمع تعامل، مجتمع عمل، ما في مجال للركون، ما في مجال للتواكل. قال: أنتم المتواكلون على الناس ولستم المتوكلون على الله. أن يأتي إنسان ويجلس لي في بيته أو كذا يقول: يا الله يا الله، اعمل، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة. لا بد من عمل، أنت اعمل وثق وتأكد إن الله سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي آية أخرى: وإنه لقسم. نعم، فالمسألة مسألة الرزق. الله سبحانه وتعالى هذا أكل قال، قال ماذا تعمل؟ قال: إذا قد أديت ما علي من صلاة وكذا وكذا، هو يؤدي ما عليه. نعم، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: إذا قد أديت ما علي، فهو يؤدي ما عليه. أنا أديت ما علي، إذن خلص. نعم، نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، لا ما أريد منهم من رزق، وما أريد، إن الله هو الرزاق. إذن أحنا إذا أدينا الذي علينا، قال: يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن، أي عجزني رغيف أسوق إليك؟ لكن هي المشكلة عندنا. فلذلك عندنا إذن المجتمع الإسلامي الذي يجب أن نعرف أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع مثالي، لو طبق الإسلام كما أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لكن المشكلة أن احنا أبعدنا عن تطبيق الإسلام والتعامل الإسلامي، حتى أصبحنا اليوم للأسف، وأنا دائما أكرر، حتى في صدقاتنا مذهبيين، لسنا إسلاميين. لا لا لا حد يضحك على أحد، احنا لسنا اسلاميين حتى في صدقاتنا التي نعطيها. اذا اتانا واحد ومن قال: انا من مذهبكم، دفعنا. واذا اتانا واحد وشفنا في صلاته انه مخالف، والله ما حد يدير، ولو كان هذا ما هو محتاج وهذا محتاج. فاحنا الان ابعد ما نكون عن كلمه الاسلام، احنا الان في في في كلمه المذهب، كلنا في مساله المذهبيه. وهذا المصيبة، هذا اللي أدت إلى هذا الهوان وهذا الضعف وهذا الوضع اللي احنا المدعين الإسلام فيه. حاشا الله، العزة لله ولرسوله والمؤمنين. لكن لما خرجنا من الإسلام ودخلنا إلى قالب المذهبية، وصلنا إلى ما وصلنا إليه. حتى ما دام مسألة الصرف، مسألة قطع الرؤوس، ما دام انه ما هو على مذهب يقطع راسه، كأنه يقطع له راس. بل والله عاد الخوارج كانوا يتحسسوا من التمرة، إذا رأوا تمرة اتركها، يمكنها صدقة، يمكنها زكاة. ومر واحد قال: اقتلوه، ما عندنا مشكلة ما كذا. فهذا الإسلام، الإسلام مجتمع الإسلامي آخر، غير المجتمع المذهبي اللي احنا نعيشه. وهذا الحقيقة، يعني المجتمع الإسلامي ما يوجد المجتمع الإسلامي، احنا ما عندنا مجتمع إسلامي، عندنا مجتمع مذهبي لا أكثر ولا أقل. بل ويتعدى المذهبية إلى القبلية، ومن القبيلة، ومن القبيلة إلى الأسرة، إلى الأسرة. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف الإلحاح والتشديد والمبالغة في الطلب، وهذا يتنزه عنه المؤمن لدينه ومرواته، لأنه لا يريد شيئا بصوت الحياء، كما أنه يستحي من الإلحاح، فينبغي الانتباه لهم ولا ينتظر منهم السؤال، فإن اضطروا إلى السؤال للتعريف بحاجتهم اكتفى منهم بالتنبيه والإشارة، ولا يتركوا لعدم الإلحاح بناء على أنهم لو كانوا محتاجين لألحوا، أو لو كانوا شديدي الحاجة لألحوا، لأنه غلط. لا ننتظر من الضعيف أن يأتي المستحق، أن يأتي أعطوني أعطوني أعطوني أعطوني أنا مستحق. وللأسف اليوم الذي يفعلها غير المستحق. الملح اليوم أغلبهم غير مستحقين، أما المستحقين فلا يتكلموا، لا يتكلموا. يعني وصلنا إلى ناس، يمكن أنا قلت وصلنا إلى ناس، والله الذي لا إله إلا هو، وصلنا إلى ناس في بيوتهم ما في بيته وأهله إلا سفرة فرش وغطاء. وصلنا إلى ناس والله الذي لا إله إلا هو عارين في بيوتهم بين أظهرنا، لكن ما أحد يدري إيش عندهم. وصلنا إلى ناس والله الذي لا إله إلا هو أن الرز في بيته، أن الأكل في بيته رز أبيض. وأقسم بالله إذا رأيته في الشارع قلت هذا أغنى رجل يدعس على وجه الأرض. يعني وصلنا إلى أشياء، وخاصة عندما أنت كرجل صعب، ولكن عندما ترسل النساء يدخلوا إلى أسرار الناس، أسرار البيوت، فيجدوا أسرار البيوت. والبعض يتساءل كيف هذا يصير. أضرب مثال بك أنت، وضع نفسك أنت، أنت موظف وعندك ما شاء الله راتب، وعاد يعني بعضنا عنده رواتب كبيرة جدا، وعنده أسرة أقل من أسرة ذاك اللي ما عنده راتب، ولا يجي آخر الشهر إلا وأنت تتسلف، إلا وأنت قدك في حالة فكيف بوضع هؤلاء مثل أولادك يأكلوا يشربوا يلبسوا ويبغوا يتمشوا ويبغوا يسووا مثل. فالمسألة قلت لكم احنا مسألتنا مسألة المجتمع، يجب ان نعيد حساباتنا، يجب ان نعيد حساباتنا، والله يجب ان ننظم، يجب ان نكون منظمين حتى نستطيع. الآن عندنا فوضى في مجتمعنا، فيه فوضى عارمة، ولذلك انها لا تنفع ما احنا نقوم بها الآن. أنت تدفع وهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، وكل واحد منا يدفع في اتجاه ربما واحد. ولذلك دائما التنظيم يؤدي إلى أن تصل، يصل الجميع للجميع، لكن غير التنظيم نصل إلى واحد كلنا، لأن كل واحد منا يبحث عن المستحق الطيب، يبغى يضمن صدقته وصلت. فلذلك كلنا ندفع، كل هذول اللي يدفعوا يدفعوا في اتجاه واحد، نعم، بينما الآخرين ما أحد يصل إليهم. ولذلك دائما أنا أدعي الأخوان تنظموا، نظموا نظموا صدقاتكم، نظموا زكواتكم، تدفع بطريقة نظامية، بطريقة مرتبة، حتى تصل للجميع ويستفيد الجميع، وسيبقى منها، صدقوني لو تنظمت المسألة يبقى. ولكن لازلنا في، قلت لكم نحتاج إلى الكثير، ونحتاج كلنا خاصة من علمائنا ومن الناس الفاعلين في المجتمع أن ينظموا هذا الشيء. فإذا تنظم الشيء، لأن لاحظوا حتى الآن، أضرب لكم مثال بسيط، عندنا جمعيات الخيرية، جمعيات الخيرية لا يمكن أن يعطوا واحد ما هو على المذهب اللي هم عليه. أنا رحت لهم وجيت ناس من المسؤولين وقلت عندي ناس، قالوا ابشر ارسل لنا بس، واحنا ارسلت والله ما عطوا الواحد، الا واحد عطوا له قطمة الرز، قالوا هذا اخر ما عندنا في المستودع، ولا عجي ركز. هذه قلت لكم اصبحنا الان، هذه المشكلة، اصبح غير منظمين. نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا لماذا أنا أقول لكم أحمد للمسلمين؟ ما هو لازم أن أقول أنت إيش مذهبك كله؟ أنت أخي ذا قد جاني وقده يصلي ويصوم، الفقير فقير، خاصة في زكاة في صدقة التطوع، فعادها يعني أكثر. لكن عندما يأتي البعض يقول أنا ما المشكلة، وش قال أنا أن لا تدفع زكاتك لا للمشبه المشبه ولا للمجبر ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طيب عندها أولاد ما قد هم دارين إيش ذا الكلام اللي أنت فيه. طيب عندي هذا الشخص لا تعطيه، وهذا يقول لا تعطيه للرافضي ولا للشيعي ولا لسباب الصحابة ولا لعنا زوجات رسول الله، وذاك الآخر يقول لا تعطيه لغير اللي من جنسيتك. إن هذا المهم لعبه السلام، وضاع الإسلام بين لعب. لكن يعني أنا على الأقل الكبير هذا يقول إن هذا رافضي، طيب خل هذا الرافضي يمكن في خير في أولاده، وهذا يقول هذا مشبه وهذا مجبر وكذا، أعطي أولاده يعني يتركونه. صدقوني لو إن الأمر كان فيه تواصل لأستطاع المحق أن يصل إلى المبطل، لكن لما وجدنا كلنا متنافرين، أصحاب الحق نافرين من أصحاب الباطل وأصحاب الباطل نافرين من أهل الحق، لم نستطع أن نصل بالرسالة كلنا. كل واحد جلس متقوقع على اللي عنده، الرافضي على ما يقوله رافضي والناصبي ناصبي، ما فيه الاختلاط الذي سيؤدي إلى أن نبحث عن الإسلام. الذين ينفقون، نعم، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. إذا المسألة إلى الله، لا إلى فلان ولا إلى أحد، الله سبحانه وتعالى والله عليم بما تنفقوا من خير. لأن لابد، احنا قلنا مثل أمس قلنا أن لابد الإنفاق مما من طيب ما كسبتم، ما نأخذ من الخبيث، هذا ما يعتبر إنفاق، ولا إذا كان ذبا أو إذا كان سرقة أو إذا كان، هذا لا يعتبر إنفاق. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أربع، لعله لرغبتهم في الإنفاق كلما جاء بسبب مع وجدان ما يتفق أو ما ينفق، سرا حيث تيسر الإسراف، وعلانية حيث اقتضت الحالة العلانية للاقتداء اللي قلنا أمس، أو وجود المحتاج ويخشى فواته إن أخر ليعطيه سرا. وقد روي أنها نزلت في الإمام علي عليه السلام، روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل في إسناد عن ابن عباس في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، نزلت في علي خاصة في 4 دنانير كانت له تصدق بعضها نهارا وبعضها ليلا وبعضها سرا وبعضها علانية، انتهى. فلهم أجرهم عند ربهم مدخر ليوم حاجتهم إليه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما غيرهم فقد يخاف عليه من الإنفاق لأنه إسراف أو نحوه، وقد يحزن لأنه أنفق لغرض فاسد أو لأمل الحصول على غرض فلم يحصل. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إذن هذا المجال للإنفاق في الليل وفي النهار وفي السر وفي العلانية، كلها مجالات مفتوحة، وكلها قلنا الأفضل السر، وقد يأتي العلانية أحيانا أفضل إذا قلنا كان رجل يبتدى به أو كذا أو كذا، وسيؤدي إلى أن يجمعوا مبالغ كبيرة لهذا المحتاج، فهذه تجاوزت السر وكانت بركة. السر قلنا أمس تحدثنا عن صدقة السر وعظم شأنها ومكانتها، الليل والنهار كذلك. فيقال يعني أنها نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان معه 4 دنانير أنفق في الليل والنهار وسر وعلانية ونزل هذا، ولكن الآية للعموم، هي خاصة فيه ولكن لعامة المسلمين أن يعملوا بها. يقول أحدهم قال هناك شخص قال تصدق في الليل أو في وقت، فأتوا ناس قالوا يعني ماذا فعلت؟ قال تصدقت اليوم كذا. قالوا أنت تصدقت على زانية. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، غدا إن شاء الله يعوضنا الله. راح من بكرة تصدق وداها، قالوا وش سويت؟ قال ماذا فعلت؟ قال وديت واحد شارك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم كل جلس كم ليل وكل ما أدى قال فراح يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا الله سويت أول يوم كذا سويت. قال هذا فضل كبير. قال لعل الزاني هذاك المساء ما زنت بسبب هذا الدرهم اللي أعطيته والدينار، ولعل السارق هذاك الليل ما سرق، نعم، ولعل السارق ذاك يا سارق. إذن أنت يعني الإنفاق الصحيح كيف ما كان فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أمانا من الله لمن أنفق أمواله، لأن لا خوف عليه ولا حزن. هذا الإنفاق في سبيل الله، وكل إنسان بما يستطيع وبالقدر الذي يستطيعه. الذين يأكلون الربا، إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين.